لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الله تعالى واصفا بني آدم: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. وقال تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. هكذا وصف الله تعالى بني آدم، وصفهم بالعجلة، يستعجلون في أمورهم كلها. فالإنسان خلق من عجل، وصفته التعجل والتسرع. وفي هذا تنبيه منه سبحانه وتعالى للإنسان، تنبيه للبشر بأن لا يستعجلوا في أقوالهم وأفعالهم وتصرفاتهم. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في صحيح مسلم: من حرم الرفق حرم الخير كله. فالإنسان الذي لا يترفق في أقواله ولا يصبر ولا يتأنى ولا يتريث، هذا قد حرم الرفق. ومن حرم الرفق حرم الخير كله. وفي صحيح مسلم أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. ولذلك فإن العبد يدرك بحكمته وصبره وتريثه ما لا يدركه في طيشه وعجلته وتسرعه. فالإنسان إذا تسرع في أي قول أو تصرف أو فعل أو تفكير أيضا، إذا تسرع فيه فإن هذا يعود عليه بالندم. ولذلك فالعرب قديما سموا العجلة والتسرع، سموها أم الندامات. ومن هنا تتابعت نصائح الحكماء على وجوب التريث وعدم الاستعجال، لا سيما في الأمور العظيمة الجليلة. وكما قال المتنبي: الرأي قبل شجاعة الشجعان هي أول وهي هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان. فينبغي للمسلم أن يعود نفسه وأن يوطن نفسه على التريث في الأمور كلها وعدم الاستعجال فيها، لأن هذه العجلة قد نهى الله عنها، قد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواجب على المسلم، وقد طبع على الاستعجال، خلق من عجل، عليه أن يلطف من هذه الخصلة، عليه أن يبذل ما في وسعه حتى لا تغلب عليه هذه الخصلة. لأن من الخصال التي يحبها الله تعالى الأنات، أن يتأنى الإنسان في كل شيء، في أموره كلها. لأن هذه العجلة لا خير فيها إلا العجلة في الخير. ومما يستعجل الناس فيه وهو مذموم شرعا ومذموم طبعا أيضا، تعجلهم في نقل الأخبار. كثير من الناس ينقلون الأخبار ويشيعونها دون تثبت ودون نظر في عاقبة هذا الخبر، وهذا مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في صحيح مسلم في المقدمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كما كفى بالمرء إثما أو كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ونحن اليوم نرى الكثير من المسلمين يسمعون الأخبار عبر القنوات الفضائية أو في الحي أو في الشارع أو في مكان العمل، فيتناقلون هذه الأخبار ويشيعونها دون تثبت منها، دون أن يتأكد من صحتها. ثم لو تأكد من صحتها فهذا لا يجوز له أيضا أن ينشرها وأن يشيعها، لأنه قد يكون في إشاعتها مفسدة، قد يكون في إشاعتها ضرر بالمسلمين. يقول الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ففي هذا ذم لهؤلاء الذين يشيعون أخبار الناس دون تثبت ودون نظر في مصلحتها أو مفسدتها. ولهذا كان بعض السلف كانوا لا يحدثون بكثير من الأحاديث التي لا تتعلق بالأحكام الشرعية. فأبو هريرة رضي الله عنه لم يحدث بكثير من الأحاديث التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث التي لم يتحدث بها أبو هريرة لا تتعلق بالأحكام الشرعية، لا تتعلق بالعقائد، وإنما تتعلق بالأخبار وما يتعلق بالفتن، ولذلك لم يحدث بها. كذلك الحسن البصري أنكر على أنس بن مالك لما حدث الحجاج بن يوسف الثقفي بحديث قتل النبي صلى الله عليه وسلم للعرانيين، أنكر عليه تحديثه مع أنه حديث، لكنه أنكر عليه ذلك. لماذا؟ لأن الحجاج بن يوسف طاغية ظالم، سيحتج مستقبلا بتعذيبه للمسلمين بهذا الحديث. كان الإمام مالك أيضا لا يروي الأحاديث التي كثير من الأحاديث التي جاءت في صفات الله تعالى، كان لا يحدث بها لئلا تفسر وتؤول على غير مراد الله ورسوله. ولهذا جاء في صحيح مسلم في المقدمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: وما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فلا ينبغي أن نتعجل في نقل الأخبار وفي إشاعتها ونشرها بين الناس. كذلك مما يتعجل فيه الناس في هذا الباب الحكم على الأشخاص إما بالكفر أو بالبدعة أو بالخروج عن السنة أو بالفسق والمعصية أو بأنه مخالف له رأي مخالف للشرع. الحكم على الشخص بمثل هذه الأوصاف لا ينبغي للمسلم أن يتسرع في ذلك، لا يجوز لك أن تتسرع، لأنك إذا أردت أن تحكم على مسلم بأي وصف فاتق الله أولا، ولا تحكم إلا بعلم، إلا إذا كنت مؤهلا، وعليك أن تتريث فلا تستعجل في إصدار الحكم. هذا بالنسبة لمن هو أهل لذلك، أما سائر الناس فلا يجوز لهم أن يصدروا مثل هذه الأحكام لأنها تحتاج إلى علم. ولا يجوز للمسلم أن يبني حكمه هذا بالتكفير والتبديع والتفسيق وما شابه ذلك، لا يجوز له أن يبني حكمه على هذا على الظنون والأوهام. وكراهيتك لشخص معين أو عدم موافقة طبعك لطبعه هذا لا يبيح لك أبدا أن تصدر في حقه حكما جائرا، لأن هذا سيعود عليك بالضرر. فقد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لأخيه يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. إذا قلت لأخيك المسلم يا عدو الله ولم يكن في الواقع عدوا لله فإن هذه الكلمة سترجع عليك. كذلك مما يتسرع فيه بعض المسلمين أيضا في تصرفاتهم التسرع في الطلاق. كثير من الرجال اليوم يتسرعون في هذا، قد يطلق امرأته لسبب تافه، لخلاف أو خصومة بسيطة. ربما قد تختلف المرأة مع زوجها في وجهة نظر في مسألة ما، في أي مسألة، فيبادر بتطليقها. ربما قد تقصر المرأة في أداء بعض الواجب فيطلقها. قد تقع خصومة أو نزاع بين الرجل وامرأته فيسارع ويعجل بتطليقها، ثم بعد ذلك يندم ويأتي يسأل ماذا أفعل، كيف أردها، وتجده قد طلقها أكثر من ثلاث. منهم من فعل هذا، يطلقها أكثر من ثلاث ثم يأتي ليسأل عن الحل. الحل بيدك أولا، لو لم تتعجل لبقيت الأمور على حالها، لما احتجت إلى هذه الأسئلة وهذا البحث، ويحاول أحيانا أن يحل الحرام. منهم من يبحث عن حلول مع أنه قد طلق امرأته ثلاثا. إذا أردت الخير لنفسك ولأهلك فلا تستعجل، لا تتعجل الأمور. كذلك مما يستعجل فيه كثير من الناس أيضا سرعة الانفعال لأدنى خصومة أو خلاف مع أولاده أو مع امرأته أو مع جيرانه أو مع أصحابه، فإذا وقعت بينه وبينهم أدنى خصومة أدنى خلاف ينفعل بسرعة ويشتد غضبه، ثم يتصرف تصرفا طائشا، وكان بإمكانه أن يجد حلا لهذا الخلاف لو أنه التزم بالأدب الشرعي، لو أنه التزم بالتريث والتعقل والصبر لوجد حلا للمشكلة، لكنه يتسرع ويتصرف تصرفا طائشا يندم عليه فيما بعد. كذلك مما يستعجل فيه بعض الناس ما يفعله بعض قائدي السيارات والعربات، يستعجلون في سيرهم وربما تهوروا في سيرهم فيلقون بأنفسهم إلى الهلاك ويلحقون الضرر بغيرهم في ماله ونفسه، وهذا كله من العجلة المحرمة والمذمومة شرعا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يسير على قدميه ويسير على الدابة على الإبل، لكن كيف كان سيره عليه الصلاة والسلام؟ جاء في صحيح البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان متأنيا في سيره، كان لا يستعجل، فإن رأى ساعة أسرع، إذا رأى فسحة أسرع في السير، وإن رأى ضيقا أو زحاما تأنى. هكذا كان عليه الصلاة والسلام يسير، ولنا فيه قدوة وأسوة، لماذا تستعجل؟ فهذا الذي يستعجل قد لا يصل إلى ما استعجل من أجله، وأما هذا المتأني فسيصل بإذن الله، ما من أحد تأنى في سيره إلا ووصل. كذلك مما يقع فيه الناس اليوم من الاستعجال أنه يستعجل في العتاب واللوم، يلوم أولاده على كل شيء دون أن يبحث عن السبب. إذا تكلم ولده أو ابنته بكلمة يلومهم ويعاتبهم، يلوم امرأته، المرأة تلوم زوجها على كل شيء، حتى كما قال ذاك الأعرابي شاكيا من امرأته: أقل اللوم عاذل والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا. كثير من الأزواج اليوم يلوم زوجته على كل شيء، إذا فعلت يلومها، إذا لم تفعل يلومها. كذلك مع أبنائه يلومهم في دراستهم، حتى لو أحسنوا الدراسة يلومهم في تصرفاتهم، يلومهم داخل البيت خارج البيت. كذلك المرأة تلوم زوجها على كل شيء وتحاسبه على كل شيء، وهذا من الخطأ في التصرف، أن نتعجل في إصدار العتاب دون معرفة الأسباب. قبل أن تعاتب ولدك عليك أن تعرف ما هي الأسباب التي دعته إلى هذا التصرف، وإذا كان هذا مع الولد فمن باب أولى مع الزوجة ومع الآباء ومع الإخوة ومع الجيران والأصدقاء وما شابه ذلك. كذلك مما يتعجل فيه الناس اليوم استعجالهم في الاستجابة للدعاء. كثير من المسلمين اليوم يدعو لكنه يستعجل الإجابة، يريد أن يستجاب له في تلك اللحظة، وهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. فهذا الدعاء له وقت، أنت تدعو، والإجابة إنما تكون على وفق قدر الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي يقدر وقت الإجابة. لما دعا موسى عليه السلام على فرعون: ربنا اشدد على أموالهم، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، كان بين الدعاء وبين الإجابة 40 عاما، لكن موسى عليه السلام لم يستعجل. فلا ينبغي لك إذا دعوت الله تعالى دعاء لا ينبغي أن تستعجل الإجابة. كذلك مما يستعجل فيه الناس استعجالهم في الصلاة مع الجماعة، إذا صلى مع الإمام يستعجل ويسابق الإمام في جميع الحركات الصلاة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، فجاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وغيرهما بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. وجاء في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. فلا ينبغي للمسلم أن يسابق الإمام وأن يستعجل في مسابقته في حركات الصلاة، لأن ذلك قد يؤدي إلى فساد صلاته، فهذه من العجلة المذمومة. كذلك مما يستعجل فيه الناس إذا صلى الرجل منفردا، إذا صلى منفردا يستعجل في صلاته فلا يطمئن في القيام ولا في الركوع ولا في السجود ولا في الجلوس. ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا يطمئن في صلاته، والحديث في الصحيحين، وهو معروف عند العلماء بحديث المسيء في صلاته. رأى رجلا يصلي فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأن الرجل كان لا يطمئن، والاطمئنان ركن في الصلاة. فينبغي للمسلم إذا صلى أن لا يستعجل في صلاته، فهذه العجلة والاستعجال في الأمور كله مذموم، إلا أن تكون عجلة في الخير فإنها محمودة، كأن يعجل الإنسان بالصلاة في أول الوقت، يعجل بالصيام، يعجل بأداء الزكاة، يعجل بأعمال البر والخير والإحسان، هذا مطلوب شرعا، لأن الله تعالى قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال موسى عليه السلام لما انفصل عن النقباء، سأله ربه: وما أعجلك عن قومك يا موسى، لماذا استعجلت؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. فالعجلة في الخير، في أعمال الخير وفي أعمال البر، هذه العجلة ليست مذمومة، بل هذه عجلة محمودة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الصبر والأناة والتريث نعمة من الله تعالى على العبد، ولهذا جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأحد أصحابه وهو أشد عبد القيس، قال له: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله: الحلم والأناة. فكان رجلا حليما، وكان رجلا متأنيا لا يستعجل في الأمور، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الإنسان المتأني هذا يحبه الله. إذا تأنيت في أقوالك وتصرفاتك أحبك الله وأحبك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي للمسلم أن يقصر في هذه الخصلة، وأن يجاهد نفسه ما استطاع حتى يدفع عن نفسه العجلة والتسرع في تصرفاته. لأن هذا التسرع سيؤدي بك إلى الوقوع في الخطأ. فالمتسرع يخطئ في الغالب بخلاف المتأني. وقد أحسن من قال قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. فينبغي للمسلم أن يتأنى وأن يحرص على أن يؤدي أعماله كلها بتأن، لأن المتأني يتقن الأمر، يتقن العمل ويتقن القول، بخلاف الذي يتسرع الذي يتعجل، هذا لا شك أنه كثير الخطأ. ومما أيضا مما ينبغي أن يتأنى فيه الإنسان أن يتأنى ولا يتسرع في السؤال عن أشياء لم تحدث. ولهذا نهى الله عز وجل المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم إلى آخر الآية. فنهى عن السؤال أن يسأل الإنسان عن شيء لم يحدث، لأنه قد استعجل واستبق الأحداث كما يقولون، يريد أن يعرف ماذا سيحدث، ما هو حكم هذه المسألة التي لم تقع. فهذا استعجال أيضا في طلب الحكم الشرعي في مسألة لم تقع. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم، جاء فقال يا رسول الله أرأيت لو وجدت على امرأتي رجلا ماذا أفعل؟ إن تكلمت تكلمت بأمر عظيم، وإن سكت سكت عن أمر عظيم. فكره النبي صلى الله عليه وسلم مسألته، لما سمع هذه الكلمة كره ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام إذا كره شيئا ظهر ذلك على وجهه. ثم انصرف الرجل، فلما كان من غد رجع وقال يا رسول الله أرأيت ما سألتك عنه قد وقعت فيه، سألتك عن شيء استعجلت معرفة الحكم لكنني ابتليت بالوقوع فيه. قال العلماء في شرح الحديث إن البلاء موكل بالمنطق، البلاء موكل بالمنطق، الإنسان يبتلى بحسب ما يخرج من فمه من كلام. ولذلك لا تستعجل في معرفة الأحكام التي لم تقع، قضايا لم تقع لا تسأل عنها لأنك قد تبتلى بها. والمسلم هو الذي يحرص على العافية في الدنيا على العافية في الدنيا والآخرة. أما هذا الذي يحرص على الشر فهذا خلقه ليس من خلق أهل الإسلام. المسلم لا يحرص على الشر ولا يبحث عنه ولا ينقب عنه ولا يتطلع إليه. وإن كان بعض المسلمين مع الأسف تجده متشوفا ومتطلعا للفساد، كثير من المسلمين اليوم، وهذا أمر مشاهد ويشتكي منه بعض إخواننا، تجده دائما في خصام وعراك مع الناس، يسب هذا، يعتدي على هذا، يخاصم هذا، يعادي هذا، ولا يرتاح باله ولا تطمئن نفسه إلا إذا خاصم في ذلك اليوم. اليوم الذي لا يخاصم فيه أحدا لا ينام تلك الليلة حتى يخاصم. إذا لم يجد أحدا خاصم امرأته أو خاصم أقرب الناس إليه من أولاده، يحب الخصام، يحب الخلاف. فلا ينبغي للمسلم أن يكون حريصا على هذا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، هذا هو أبغض الرجال إلى الله. وقال عليه الصلاة والسلام في صفة المنافق أنه إذا خاصم فجر، إذا خاصم واختلف معك فإنه يفجر ويرميك بما ليس فيك. فلا ينبغي للمسلم أن يستعجل وأن يحرص ما استطاع على التأني والصبر. فهذا التأني هو الذي يدرك به الإنسان بغيته في الدنيا والآخرة. وأما المستعجل فإن العجلة أم الندامات. نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وقوموا إلى صلاتكم.